فعندما نسأله قول الإمام فإن قيل قد حلقتم على دليل الخطاب، ما هو دليل الخطاب هذا؟ نعم أحسنت، هو أن يحكم المسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه. وهكذا أيضا قيل أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء. مثال دليل الخطاب وهو الحكم المسكوت عنه بخلاف حكم منصوص، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن الحكم هو التبين في خبر الفاسق هذا المنصوص عليه، فالمسكوت عنه له حكم آخر. فمن المسكوت عنه؟ العدل، فله حكم آخر وهو عدم التبين في خبره. أحسنت، هل عمل الصحابة بدليل الخطاب هذا؟ نعم، الدليل ما جاء عن المسعود. أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة وقلت كلمة، قال من مات وهو يجعل لله ندا أدخله الله النار، وقلت من مات وهو لا يجعل لله ندا أدخله الله الجنة. هذا عمل من الصحابة بدليل الخطاب. له اسم آخر، ما هو دليل الخطاب؟ له تسمية أخرى عند الأصوليين، مفهوم المخالفة. أحسنت، وهو أنواع كما تقدم معكم إشارة إلى ذلك، مفهوم العلة، مفهوم الصفة، مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم الحصر، مفهوم الاستثناء، مفهوم العدد، مفهوم اللقب إلى آخر ذلك، فهو أنواع هذا المفهوم، وكلها حجة إن شاء الله. إلا مفهوم، كلها حجة إلا مفهوم، مفهوم اللقب، وهو الذي يعلق فيه الحكم بعلم زيد قائم، أو يعلق به جنس، في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، فإن الزكاة هي الحكم وهي معلقة بالجنس، فلا يفهم أن البقر ما فيها زكاة وأن الإبل ما فيها زكاة، فهذا مفهوم لقب. إذا قال الشخص في الغنم زكاة لا نفهم من كلامه أنه يظن أو يعتقد أنه ليس هناك، أو يشير إلينا أنه ما فيه زكاة في الإبل ولا فيه زكاة في البقر، ونقول له إيش هذا الكلام، هل تعني أن ما فيه زكاة في البقر ما فيه زكاة في الغنم؟ يقول هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب ما يؤخذ به. فقولي في الغنم زكاة ليس معنى أنه ليس في البقر زكاة ولا في الإبل زكاة، فهذا تعليق حكم باسم جنس وهو الغنم. هذا ضابط مفهوم اللقب، أن يعلق الحكم باسم جنس أو بعلم. زيد قائم، الحكم القيام، علق بعلم وهو زيد، فلا يفهم منه أنه ما في إلا زيد قائم، عمر ما هو قائم، خالد ما هو قائم، فلان ما هو كذا، محمد رسول الله، فلا يفهم أن نوح ليس رسول ولا موسى ولا عيسى. هذا مفهوم لقب، مفهوم اللقب لا يعمل به. أحسنتم، هناك مفهوم آخر أقوى من هذا المفهوم. نعم أحسنتم، مفهوم الموافقة، فما هو ضابطه؟ هو ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنصوص. أحسنت، ما كان حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق أو لحكم المنصوص. مثال ذلك، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن الضرب وهو المسكوت عنه موافق للمنطوق وهو الأف، بل هو أولى، إيش أولى منه بالحكم أن لا يضرب الشخص، إذا كان الأف منهي عنه فالضرب من باب أولى. فهذا هو ضابط مفهوم الموافقة، أن يكون حكم مسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق لحكم المنصوص. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن المسكوت عنه الضرب، فله نفس حكم المنطوق وله نفس حكم المنصوص عليه، بل هو أولى بالحكم، وقد يكون مساويا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فإن التحريق نفس المنطوق في الحكم، فلا يجوز إتلاف مال اليتيم سواء كان بالأكل أو بما يساوي الأكل كالتحريق وغير ذلك من نوع الإتلاف، وكلها نفس الحكم، حكم واحد. فلا يقول متحذلق يقول التعليق جاء إنما بالأكل، فإذا إذا حرقنا ما علينا إثم، نقول هذا مو صحيح، بل هنا نعمل مفهوم الموافقة، وأن التحريق له نفس حكم الأكل، لأن المقصود هو إتلاف مال اليتيم بالباطل سواء بأكل أو بغير أكل، هذا مفهوم الموافقة. فمن الذين اعترضوا على مفهوم الموافقة ولم يروه؟ عند غيركم، تفضل يا أبا. الأحناف رحمهم الله، أحسنت، واستدلوا لهم أدلة منها، تفضل بارك الله فيك. أحسن، نعم، مفهوم المخالفة، أعني مفهوم المخالفة، وأيضا دليل الخطاب، الأحناف لا يرونه. نعم أحسنت، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أحسنت. فقالوا هناك آيات علق الحكم على وصف من الأوصاف، ولا يكون معنى الحكم أو لا ينفي هذا التعليق معنى الحكم عن غيره، عن غيره، فهذا يدل على عدم العمل بمفهوم المخالفة أو بدليل الخطاب، فإن هناك آيات علق فيها الحكم بوصف، ومع ذلك لم ينفي الحكم عن غيره أو عما سواه، ما سوى هذا الوصف. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فإن هذه الآية لها مفهوم، أن حليلة الابن الرضاعي، لأن الله يقول من أصلابكم، أن حليلة الابن الرضاعي لا بأس أن يتزوج بها شخص إذا طلقها الابن الرضاعي أو مات عنها، لكن هذا المفهوم غير صحيح ولا يؤخذ به بالإجماع، فإن حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي إجماعا، ولكن أريد إخراج حليلة الابن الدعي الذي يدعيه الشخص، الذي يدعيه الشخص، فإن العرب كانت، أو المتبنى، الابن المتبنى الذي يتبناه الشخص، فإن العرب كانت تتبنى حتى جاء النهي، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن التبني. هذا هو المقصود بالآية، وحلائل أبنائكم، لا إخراج الابن الرضاعي، الابن الرضاعي حكمه حكم الابن النسبي، هذا هو الذي حملهم، أو من أدلة التي حملتهم على عدم القول بمفهوم المخالفة بدليل الخطاب، وهو أن هناك آيات علق الحكم فيها على وصف، ومع ذلك لم ينفي الحكم عما سواه، كما في هذه الآية وفي نظائرها التي تقدم ذكرها من ذلك، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فإن قوله أن يفتنكم الذين كفروا له مفهوم، أو إن خفتم له مفهوم، وهو أن عدم الخوف مع عدم الخوف لا يصلح القصر، لكن هذا المفهوم ما هو مقصود في الآية، هذا المفهوم ملغي، فإن القصر جائز بل واجب على الصحيح في حال السفر الذي تقصر فيه الصلاة، على ما تقدم معكم الخلاف أهل العلم في المسافة التي تكون سفرا يوجب القصر أو يجوز القصر ويسوغ القصر، فإنه عام، خفنا أو لم نخف فإنه يباح لنا القصر بل يجب على ما تقدم. فهذه الأدلة دلت على المقصود، أن ما يعمل مفهوم المخالفة إلا بدليل خارج عن الآية، فإن جاء الدليل الذي هو خارج عن هذه الآية التي فيها المفهوم عمله، وإن لم يأتي الدليل فنلتمس الدليل ولا نقول به ونجعله حكما شرعيا ونكلف الناس بهذا الحكم، والله ما ذكره ولا نطق به في كتابه سبحانه، ونحن نقول الحكم الثاني كذا، هذا ما هو، قال ما يصلح تكليف الناس، إن جاء نص من خارج هذا بنفس الحكم هذا الذي قلتموه وفهمتموه من مفهوم المخالفة فنعم، وإن لم يأتي فلا. بدليل أن الله سبحانه وتعالى قد صرح به، ولو كان يعمل به لما صرح به، لما أراده الله سبحانه وتعالى صرح به، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم صرح، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لو كان مفهوم المخالفة يكفي ما احتاجنا التصريح به، اكتفي هذه قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يكفي. فلهم هذه الآية لها مفهوم، أن التي لم ندخل بها إيش لا بأس، لكن صرح بالمفهوم، هذا يدل على أنه ما يكفي، أنه يسكت عنه ويأخذ الحكم، لأن الله قال بعد ذلك فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلو كان يكفي المفهوم من غير النطق به لما احتاج الله سبحانه وتعالى إلى التصريح به، أو لم يصرح به ربنا سبحانه وتعالى ولم يحتاج إلى التصريح به، لكن لما صرح به يدل على أنه لابد من نص يدل عليه وإلا ما يعمل به. هذه أدلة الأحناف أو بعض أدلة الأحناف، وأجاب عنها رحمه الله بجوابين، أو الجواب قال عنه من وجهين عما ذكروا رحمه الله من خلافهم للمالكية. نقرأ من قوله: فإن قيل حلقتم، ثم نشرع فيما بعده. قال رحمه الله: فإن قيل حلقتم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة، وليس في هذه الآية إلا أن الله تعالى ذكر في نكاح الأمة وصفا أو وصفين، فأردتم أن يكون الآخر بخلافه، أردتم أن يكون الآخر على قولكم مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت له حكم غير حكم المنطوق والمنصوص، فأردتم أن تجعلوا حكما في الأمة غير الحكم الذي ذكر أو الذي في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا، أردتم تجعلوا حكما لأنه علق بوصف هذا الأمر، فأردتم ما لم يعلق به في هذا الوصف أو الوصف الآخر الذي هو نقيض هذا يعلق به حكم آخر، هذا لا يستقيم لكم. يعني ناقش المالكية: ذكر في نكاح الأمة وصفا أو وصفين، فأردتم أن يكون الآخر بخلافه، وهذا دليل الخطاب الذي نازعناكم فيه. من الذي نازعهم فيه؟ حنفية. الذي نازعناكم فيه مذ كنا وكنتم، فهي ظرف كما تعلمون. إذا دخلت على الفعل وإذا دخلت على الاسم وجهان، يجوز الظرفية والحرفية، حرف جر. قال: مذ كنا وكنتم، فالجواب عنه من وجهين: أحدهما أننا نقول دليل الخطاب أصل من أصولنا، وقد دللنا عليه في أصول الفقه وحققناه تحقيقا لا قبل لكم به، ومن راد دراه. ما معنى راد؟ طلب ذلك دراه، وجد ذلك، وفي نسخة: من رآه دراه. قال الثاني أن هذه الآية ليست مسوقة مساق دليل الخطاب على التسليم الأول، الجواب الأول على التسليم أنه من باب دليل الخطاب، فدليل الخطاب أصل عندنا من الأصول، لا يعاب علينا أننا نأخذ به ونبني الأحكام عليه، فهو أصل من أصولنا معشر المالكية، بل هو أصل من أصول جمهور أهل العلم أنه يؤخذ به خلافا للأحناف. هذا لو سلمنا لكم أن الحكم الذي أخذنا في الأمة إنما هو من دليل الخطاب، فدليل الخطاب أصل من أصولنا فلا يعاب علينا، وقد أتينا بالأدلة المبهمة لكم التي لا قبل لكم بها ولا تستطيعون الجواب عليها، وسمعت أن من الأدلة القوية إعمال الصحابة بهذا. الثاني أن هذه الآية ليست مسوقة مساق دليل الخطاب، هذا جواب آخر غير الأول، الجواب الأول تسليمي، والجواب الثاني ما فيه تسليم لهم أن الآية سيقت مساق الخطاب أو دليل الخطاب حتى يعترض علينا بها ويقول نحن ما نسلم لكم أصلا في هذا. الثاني أن هذه الآية ليست مسوقة مساق دليل الخطاب، وقد تقدم معكم فهم الآية في المسألة الثانية، المسألة الثانية فهم سياق الآية، وقد تقدم أنها من باب الإبدال ومن باب الرخص، من باب الرخص والإبدال كما سيأتي قدر هذا، خلاف الأحناف الذين يقولون بأنها أصل. ليست مسوقة مساق دليل الخطاب كما بينا، وإنما هي مسوقة مساق الإبدال، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يجد الكفارة فهناك بدل عن الكفارة وهو الصيام، ومن وجد الكفارة فلا ينزل إلى البدل بل يلزمه المبدل منه إن وجده، أما إذا لم يجد المبدل منه فينزل إلى البدل، أما مع وجوده فلا يصلح، فعلى هذا لا صيام إلا عند عدم العجز أو عند عدم الإيجاد للرقبة فينزل الشخص إلى الصيام، وهكذا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فمن وجد الماء فلا ينزل إلى التيمم وهو البدل، وإنما هو رخصة، وهذه الآية مسوقة مساق الرخص، في الأمة أيضا كتين الآيتين، فهي إذن مسوقة مساق الإبدال وليست مسوقة مساق دليل الخطاب. ولو قلنا بأنها مسوقة مساق دليل الخطاب وله مفهوم، فدليل الخطاب أصل من أصول أهل العلم التي يعمل بها، فلا تثريب عليهم وتؤخذ منها الأحكام وتبنى عليها الأحكام، ولكن الأحناف أخطأوا في هذا رحمهم الله. وإنما هي مسوقة مساق الإبدال، وإنما كانت مسوقة مساق شبه دليل الخطاب لو قلنا انكحوا المحصنات المؤمنات بطول وعند خوف العنت، فأما وقد قال أي الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم فغرنه بالقدرة كما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فقرن الله سبحانه وتعالى ذلك بالقدرة والاستطاعة كما في هذه الآية ومن لم يستطع منكم، فهي إذن ليست مسوقة مساق دليل الخطاب وإنما مسوقة مساق الإبدال، إذا لم يوجد هذا المبدل منه نزلتم إلى البدل، وإن وجد المبدل منه فلا تنزلوا إلى البدل، فهي إذن من باب الرخص ومسوقة مساق الرخص وليست مساق الأصول. قال رحمه الله وإنما كانت تكون مسوقة مساق شبه دليل الخطاب لو قلنا انكحوا المحصنات المؤمنات بطول وعند خوف العنت، فأما وقد قال ومن لم يستطع منكم فقرنه بالقدرة التي رتب عليها الإبدال في الشريعة وادخلها في بابها بعبارتها ومعناها، لم يقدر أحد أن يخرجها عنها، أن يخرج هذه الآية عنها، فهي مساق الإبدال. فليس لرجل حمله الله واضع، صحيح ليس لرجل حمله الله واضع، هذا كلام جميل، فالله سبحانه وتعالى قد ساق هذا المساق، فليس لأحد أن يحرفها عن هذا المساق أو يستدل بها في غير ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فلها نظائر في الكتاب ساقها الله مساق الإبدال والرخص، فلماذا تخرجونها عن هذا؟ فليس لرجل حمله الله واضع، هذا كالمثل كان يؤتى به والله أعلم، والله قد ساق الآية هذا المساق، فليس لأحد أن يتدخل في حكمه سبحانه وتعالى وأن يغير ما أراد الله جل وعلا ويجعلها أصل من الأصول، هذا مو صحيح، بل جعلها الله على ما ذكر فيما تقدم. وعندي هنا فليس لرجل حكمه الله واضع، إيش عندكم؟ والذي يظهر حمله الله هو الأقرب والسياق يقتضيه والمعنى يفهم من حمله الله، أما فليس رجل حكمه الله واضع كيف ذا؟ إلا إذا كان ليس لرجل حكم الله واضع، هذا شيء آخر، حتى ما يستقيم أيضا. إيش المخطوط يا أخي؟ الله يجزاك الله خير. أما في نسخة محمد آدم أو أمين آدم فليس لرجل حمله الله واضع، الذي حمله الله ورفعه الله ما في حد يضعه، وهكذا ما جاء مما أراد الله من الحكم، فليس لأحد أن يغير هذا الذي أراده الله. فالآية فهم سياقها ما تقدم أنها سيقة مساق الرخص وسيقة مساق الإبدال وليست مساق الأصول، فهي ليست من باب دليل الخطاب على هذا القول، وعلى القول بالتسليم فإنها وإن كانت من باب دليل الخطاب وله مفهوم أخذناه وجعلناه حكما، فإن دليل الخطاب أصل من الأصول وتؤخذ منه الأحكام. فالحاصل كلام الجمهور هو الصواب، أو قول الجمهور هو الصواب. فانظر لنا المخطوطة ما الذي فيها، كمله الله فليس لرجل حمله الله واضع، حمله الله أقرب، حمله الله كالمثل، ما في حد يحمل الله يضعه، أليس كذلك؟ نعم. فيكون على هذه الآية على ما تقدم، فلا يصلح أن تفهم على خلاف الذي سيقت له ولها النظائر في الكتاب. تقول في نسخة حمله الله فليس لرجل حمله الله واضع، فما إعراب واضع؟ اسم ليس مؤخر، وما إعراب جملة حمله الله؟ خبر، عند من؟ كيف؟ اعتراضية عند من؟ ما لكم؟ لابد من النحو، لابد. تفضل. ها؟ صفة نعم الله درك. ليس لرجل حمله الله واضع صفة لرجل، فلذلك كان اسم ليس، اسم ليس يكون مبتدأ، والمبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ، وصل فيه التعريف والتخصيص. أما التنكير المحض فلا يكون عند جماعة من أهل العلم إلا إذا خرج عن الغرائب أو كان من باب الغرائب، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، خرج عن العادة لا بأس، فيكون فيه مسوغ التعجب، مع ذلك فيه مسوغ التعجب. قال رحمه الله: فليس لرجل حمله الله واضع. ومن غريب دليل الخطاب أن الباري، انتبه إذا المخطوطة هذه الآن هنا، انتبه المخطوطة فيه. ومن غريب دليل الخطاب أن الباري تعالى قد يخص الوصف بالذكر للتنبيه، قد يخص الوصف بالذكر للتنبيه على أمر، وقد يخصه بالعرف، قد يخص الوصف بالذكر للتنبيه، وقد يخص الوصف بالعرف كما سيأتي في الأمثلة، وقد يخصه باتفاق الحال. فالأول كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فخص الوصف هنا لأجل التنبيه على ما هو أعلى من ذلك، للتنبيه بالأدنى على الأعلى، فخص الله الوصف هنا: لا تقل لهما أف، خصه بالذكر للتنبيه على الأعلى بالأدنى. فهذا من هذا الباب، وكل ما كان من مفهوم الموافقة من هذا الباب. فهذه الآية ليست من دليل الخطاب، بل هي من باب مفهوم الموافقة كما تقدم. فإن الله قد يذكر الوصف لينبه بهذا المذكور على ما هو أعلى منه أو على ما هو مساو له، وهنا نبه بالوصف المذكور على شيء وهو الأعلى، فإنه لا يجوز، إذا كان الأدنى لا يجوز فالأعلى من باب أولى. وهذه الآية كما تقدم قبل أنها من باب مفهوم الموافقة، لكن كأنه ذكر لأجل تخصيص الوصف، أن الوصف قد يذكر ويقصد به التنبيه على أمر آخر يشاركه في الحكم. ومن غريب دليل الخطاب أن الباري تعالى قد يخص الوصف بالذكر للتنبيه، تنبيه على أي شيء في الآية: فلا تقل لهما أف، تنبيه بالأدنى على الأعلى. وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإنه تنبيه على حالة الإثراء من باب أولى. فإذا كان القتل خشية الإملاق لا يجوز، خشية الفقر والفاقة والحاجة، فإنه تنبيه على حالة الإثراء، شخص يكون غني وعنده ما يسر الله ويقتل ولده. إذا كان الله نهى عن قتل الأولاد حالة الفقر، خشية الفقر، وكذلك أيضا من باب الأولى أو من باب أولى حالة الإثراء، فلا يجوز في الحالتين. هذه الآية فيها تنبيه أيضا على منع قتلهم حالة الإثراء. وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإنه تنبيه على حالة الإثراء، وخص حالة الإملاق بالنهي لأنها هي التي يمكن أن يتعرض الأب لقتل الإبن فيها، خص هذه الحالة بالذكر لأن الأب غالبا يقتل ولده لأجل هذا المعنى، لأنها هي التي يمكن أن يتعرض الأب لقتل الإبن فيها إذا خشي الفقر. وأما إذا لم يخش الفقر وكان ثريا وعنده مال فما يتعرض لولده. كان الجاهليون يقتلون أولادهم لأمور، منها خوف العار ذلك في البنات، ومنها خشية العيلة والفقر وذلك في البنات والأولاد، في البنات وفي الأولاد. فالبنات يقتلن لمعنيين في الجاهلية: خشية العار وخشية الفاقة والعيلة، والأولاد يقتلون الذكور خشية إملاق، خشية فقر. فالله إنما ذكر هذا الوصف خشية إملاق لأنها هي التي يمكن أن يتعرض الأب لقتل الإبن فيها، أما إذا لم يكن كذلك فلا يتعرض لابنه. ومع ذلك إذا قتله مع حالة الإثراء هذا أعظم وأعظم، كلاهما عظيم، لكن الله أنعم عليك وتقتله، ليش تقتله؟ صلى الله العافية. الآن في الزمان هذا ربما لا يباشرون هذا القتل بعد الولادة، لكن يباشرون بالعقاقير وغير ذلك، ما في الله أجعل لك 3 4 5، إذا تجاوزت هذا ربما يصرف عليهم. أنت فقير، من أين ستأتي بالكساء وتأتي بالأكل وتأتي بالشراب؟ أعوذ بالله، من أمور الجاهلية، هذه من أمور الجاهلية بس بطريقة أخرى، تحديد النسل بحجة أنك من أين تطعمهم ومن أين تأتي لهم بالأقوات، فيستعملون العقاقير سواء لمنعه وقطعه أو لإجهاضه بعد حصوله، لإجهاضه بعد حصوله، خشية الفقر، خشية عدم الإطعام، أننا ما نستطيع، لابد نحدد النسل. تحديد النسل فكرة غربية خبيثة جاءتنا من جهة الكفار، وسكانهم كبير جدا، ونحن نحدد النسل الذين سكاننا 30 مليون ولا نحو 2 مليون بعض الدول، وهم بالمليارات بعضهم، ملايين الملايين، وهذا خلاف مقصد الشريعة، تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، هذا مقصد الشريعة. قال: لأن هي التي يمكن أن يتعرض الأب لقتل الابن فيها. وكذلك قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فليس معناه إن لم يكن أضعاف مضاعفة فلنا أن نأكل، هذا ما هو صحيح، وهذا المفهوم ما هو مقصود، خاصة حالة الإكثار والإثراء التي تتعلق بها النفوس بالنهي. فأما إذا وقع الشرط بقدرة فهو نص في البدلية، إذا وقع شرط بقدرة فهو نص في البدلية كما تقدم معنا: ومن لم يستطع منكم طولا، فهذا نص يكون في الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهكذا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيكون نصا في البدلية. ومن غريب دليل الخطاب، هذه فائدة جميلة، قد يخص الوصف ويخص الوصف، قد يخص الله الوصف بالذكر للتنبيه، وقد يخصه بالعرف، وقد يخصه باتفاق الحال إلى آخر. وأما إذا وقع شرط بقدرة فهو نصف البدلية والرخصة، فهذه فائدة احفظها هنا. فأما إذا وقع شرط بقدرة فهو نص في البدلية كما تقدمت الأمثلة، ومنها آيتنا التي نحن بصدد الكلام عليها، فهذه تكون من هذا الباب الذي ذكره رحمه الله. فأما إذا وقع شرط بقدرة فهو نص في البدلية والرخصة، وإن وقع بتنبيه مقرونا بحالة أو عادة كان ظاهرا، وهذه فائدة جميلة أيضا. إن وقع الوصف بتنبيه مقرونا بحالة أو عادة كان ظاهرا وليس بنص في البدلية، وإنما هو ظاهر على المقصود. أما إذا وقع شرط بقدرة فهو نص في البدلية، وإن وقع شرط بتنبيه مقرونا بحالة أو عادة كان إيش؟ ظاهرا وليس بنص كما سيأتي في المثال. قال: وإن وقع أي شرط بتنبيه، بحالة أو عرفة، جيد، مقرون بحالة أو عرف، أحسنت، والعادة أيضا كذلك من هذا الباب، العادة محكمة كما يقال، وهي بمعنى العرف معمول به كما يذكر في القواعد الفقهية، العادة محكمة من قواعدهم الموجودة، فسواء كان هذا أو هذا تقول أو في نسخة أو بعرف، إحالة أو عرف، وهو بمعنى العادة، فيكون من باب الظاهر ليس من باب النص. قال: فأما إن وقع شرط بقدرة فهو نص في البدلية والرخصة، وإن وقع أي شرط بتنبيه مقرونا بحالة أو عادة كان ظاهرا، كقول عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت، فهذا شرط مقرون بعادة أو بحالة، وفيه تنبيه على المقصود. إذا وقع شرط بتنبيه مقرون بحالة أو عادة: من باع نخلا قد أبرت، شرط مقرون بقوله قد أبرت، فإن عادتهم يؤبرون النخل، ومعنى التأبير هو التلقيح، أي من باع نخلا قد لقحت، لقحها الشخص، فلمن الثمرة إذا باع الشخص نخلا بعد أن أبره ولقحه وينتظر الثمرة، ينتظر الثمرة بعد التلقيح، فلمن الثمرة هذه؟ هذا الحديث له مفهوم أخذه أهل العلم من هذا الأئمة الثلاثة، أنه إذا باع النخل قبل التأبير والتلقيح فإن ثمرتها للمشتري من غير شرط، من غير شرط، سواء اشترط أو لم يشترط، فالثمرة للمشتري، لأن الحديث إنما جاء في من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، أي المشتري أن يشترطها المبتاع. ففهم الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا البائع إذا باع نخلا لم يؤبره بعد، لم يؤبره بعد، فلمن الثمرة إذا حصلت بعد ذلك؟ للمشتري بشرط أو من غير شرط، يقول شوف الثمرة لي، هذا قبل التأبير بس الثمرة لي، إلى شرط أحسنت، من غير أن يقول الثمرة لي ويشترط عليه، يشترط على البائع من غير، وإنما الاشتراط معتبر متى بعد التأبير، فإذا اشترط المشتري المبتاع كانت له، وإن لم يشترط المبتاع كانت الثمرة لمن بعد التأبير؟ للبائع، كانت للبائع. وأما إذا باع البائع نخله قبل التأبير فهي للمشتري بلا شرط، للمشتري بلا شرط، ما يحتاج المشتري يقول شوف الثمرة لي، ما يحتاج، وإنما يحتاج ذلك لتكون الثمرة له، وإن سكت فليست له بعد التأبير، فإنها تكون له في هذه الحال إذا اشترط. وأما إذا لم يشترط فهي للبائع الذي باع النخل، فيقول هذه الثمرة أنا بعت لك النخلة فقط، الثمرة هذه لي وأنت ما اشترط، فإذا هذا الذي سيكون من تمر بعد ذلك وفاكهة فهي لي وليست له. لو اشترطت نعم، لأن رسول الله يقول من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، أنت ما اشترط، فإذا هذه الفواكه حق الموسم هذا بعد التأبير، وهذا التمر الذي سنتمتع به، هذا التمر البصر وغير ذلك، وبعد نضوج أيضا صار تمرا، هذا يكون لمن الآن في هذه الحالة؟ للبائع، يأتي ويقطعه ويأكله، ما يقول المشتري ليش ما اشترنا النخل، ويقول لهم اشترط، لو اشترط لا بأس، لكن أنت لم تشترط في الأصل هي لي إلا بشرطك، أما إذا بعتك قبل التأبير فهي لك، اشترطت أو لم تشترط ما تحتاج للشرط، لكن نحن بعنا بعد التأبير والتلقيح. هذا الذي فهمه الأئمة رحمه الله خلافا لأبي حنيفة، أن من باع نخلا قد أبرت فثمرته البائع إلا أن يشترط المبتاع، وأما أبو حنيفة فيقول هي للبائع، هي للبائع إلا إذا لم يشترط للبائع مطلقا، إذا باع النخل سواء كان قبل التأبير أو بعد التأبير فإن الثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وأما إذا لم يشترط فهي للبائع قبل التأبير وبعد التأبير. هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وألحق ذلك بباب الولادة، فقال إذا باع الرجل أمه ولها ولد فإن الولد للبائع، فإن الولد للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهكذا يقول إذا باعها قبل الولد، قبل الولد كانت مثلا حامل، فإن الولد للبائع، لهذا البائع وليس للمشتري. وهكذا أيضا ما يكون في الثمار فإنه لمن يبيع مطلقا، ما يكون أو ينتج عن الثمار سواء كان قبل التأبير أو بعد التأبير فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع قبل التأبير وبعد التأبير. والصحيح أن المبتاع يشترط إذا أراد الثمرة ويحتاج إلى هذا الشرط بعد التأبير، وأما قبل التأبير فهي له بلا شرط، فهي للمشتري بلا شرط، وتكون للبائع قبل، تكون للبائع بعد التأبير، هي للبائع بعد التأبير لأنه قد تعب ولقح فهي له، إلا أن يشترط المشتري فتكون للمشتري، إذا وافق البائع تكون للمشتري. ففهم أبي حنيفة لهذا الحديث غير صحيح، والصحيح هو فهم الأئمة أن الثمرة فيها تفصيل، إن كانت بعد التلقيح فهي للمشتري إلا إذا اشترط، فهي للبائع إلا إذا اشترط المشتري، وإن كانت قبل التأبير فهي للمشتري اشترط أو لم يشترط فهي له. قال رحمه الله: وإن وقع بتنبيه مقرونا بحالة أو عادة كان ظاهرا، أي هذا المفهوم، كقوله عليه الصلاة والسلام وليس بنص وإنما هو باب الظاهر، لكن وقع شرط بقدرة فهو نص في البدنية. كقوله تعالى من باع نخ، كقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف، يا ليتنا نقف على مسائل الخلاف هذا نستفيد منه وننقل منه، لكن قدر الله ما شاء فعل، ما هو موجود لا هو ولا ملجئة الفقهاء، الذي فيه مسائل نحوية جميلة لابن العربي رحمه الله، مسائل أو ملجئة الفقهاء ما بنيت على النحو من المسائل. قال وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف، وبينا أن خمسة من الأدلة تقتضي في المعنى أن نكاح الأمة رخصة. فلما انتهى النظر إلى هذا المقام، وهذه مسألة أخرى ستأتي إن شاء الله نؤخرها إلى وقت آخر، فلما انتهى النظر ستأتي مسألة أخرى وهي مسألة الطول، ما هو ضابط الطول، ما معنى الطول، هذه الكلام عليها في وقت آخر. تفضل يا أخي أدن الله بارك فيك.